شو السبب؟ يوم جمعة، صباح جمعة، هني معتادين انه الامام شو بيقرأ؟ سورة السجدة، فقبل ما يركع بيسجد. هني بقى وين انا مقرأ كاف يا عين صاد، ما هني هناك. فانا ركعت وهني هو ساجدين. المسجد على صغره مع ذلك المنبر يقطع الصف الاول على الاقل، لاني بعيد عن الان. هذه خلفي انتبهوا لخطئهم فتداركوا خطأهم وشاركوني في الركوع. أما الجماعة هنيك ورا المنبر تموا ما شاء الله ساجدين، إلا لما سمعوني أنا بقول سمع الله لمن حمده، قام اشتغل الشوشرة هناك وكذا، ما أدري يعني خصام، يمكن سبوني شتموني جاهل أحمق، الله أعلم شو قالوا. المهم انا اتممت الصلاه وبعدين عملت لهم موعظه، لسنا الان في صددها. الشاهد الحاجز اللي في قصتي هذه المنبر، وهذا الحاجز الذي كنا نتكلم عنه انفا، كلاهما شر، لانه في بعض الاحيان يبطل صلاه من وراء الحاجز، وهذا بلغني انه وقع في بعض المساجد قريبا. ولذلك أنا اقترحت على الأستاذ أبو مالك أن يزيل هذا الجدار الذي وإن كان له عيون، ولكن هذه العيون ما تنفذ من العيون حتى يشوفوا الإمام خطأ وسهو، لأنه حقيقة الإمام أحيانا بدل ما يتشهد بيقوم إيش لركعة الثالثة، بيقول الناس سبحان الله، فتارة قد يرى شرعا أن يعود وتارة لا يرى أن يعود. فهدوني لوقت وراء الحاجة شو بيعرف؟ ما بيعرفوا أي شيء، فبيصير بلبلة وقلقلة. لذلك لا يجوز أن يكون في المصلى فاصل. أي نعم، لا يجوز. هنا هتعطينا وين؟